سطور تحكي عذابي وانشغال بالي ظالم وبحبه من روحي حب طلوح ظالم وبحبه من روح قاسي وفي حب طلوح دريت الدمع والشكوى عن الدنيا اللي ما تسوى دريت الدمع الشكوى عن الدنيا اللي ما تسوى ومين قال الحياة وفيها الظلم والقسوة لمين رحمتك يا